رقمك اللي إلين شفته يمتلي قلبي فرح، ما في أحلى من التواصل في محبة وانشراح. هل صحيح أنت الوحيد اللي معه عقلي سراح، أو صحيح الوصل هذا من تباشير الصباح؟ لو خفوقي بالفعل له وانكوى ثم انجراح، اتصالك يا عزيزي هو دوى الكل الجراح.